لماذا لا توجدون شباب من الهيئة في الأسواق لكي يشوفون الفساد في الأسواق؟ نظروا من سماحتكم إبلاغ مركز الهيئة بهذا. نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم، قد أبلغوا وعلموا، لكن نسأل الله أن يعينهم ويكثر أعوانهم بالخير، وعلى المجتمع أن يساعدهم. ليس أمر معروف أنه خاص بالهيئة يا أخوان، الأمر المعروف عام مو خاص. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عنه، كلكم كل مؤمن كلكم داخلون. ويقول سبحانه: كنتم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، مو خاص بالهيئة ولا بالأمراء ولا بالقضاة ولا بالعلماء، وعام. لكن على الهيئة واجبها أكبر، وعلى العالم واجبها أكبر، وعلى الأمين واجبها أكبر، وعلى الدولة واجبها أكبر، وإلا فالأمر مشترك، كل عليه واجبه من هذا الواجب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي في أمة قبل إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقتدى بأمره، ثم إنها تخلون بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك إلا من يحب المحبة. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: رواه مسلم الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف. وش ظنكم إذا مر عشرة أو عشرون هذا ينكر وهذا ينكر، كيف تكون حالة صاحب المنكر؟ إذا مر عليه واحد قال: يا أخي اتق الله، أو المرأة اتق الله، ثم مر الثاني وقال، ثم الثالث، ثم الرابع، ألا يؤثر هذا؟ ألا يؤثر هذا في الناس؟ لا بد من الهيئة، مو بلزم الهيئة، لو كانت الهيئة مليون ما تمد على الناس. عليكم بالتعاون مع الهيئة، بالله بالكلام الطيب، مو بالعنف، بالكلام الطيب، بالدعوة إلى الخير، بالنصيحة. العنف قد يزيد أمر شدة، لكن بالكلام الطيب: يا أخي اتق الله، يا أمة الله اتق الله، هذا ما يجوز، تستري، اتق الله، ابتعدي عن الشر، وأنت عبد الله اتق الله، وأرفع ثيابك، وفر لحيتك، اتق الله في كذا، لا تغازل النساء، لا تكلم، يعني المنكر ترى، المنكر للقرآن، كله بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وحتى ولو سبب ولو سبب كلام الرسل، سبوا الرسل قبله، الكفار سبوا الرسل وما ضر الرسل، ما ضرهم، رفع الله درجاتهم وعلى شأنهم وضعف أجورهم، ولك أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الكفار سخروا من نوح وسخروا من غيره وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وما صدهم ذلك عن الدعوة إلى الله وعن الجهاد في سبيل. فأنتم كذلك، ألستم أتباع الرسل؟ ألستم من أتباعهم؟ ألستم مسلمين؟ عليكم الجهاد، اتقوا الله، ساعدوا هيا في كل مكان، اللي في الرياض واللي في جدة واللي في مكة واللي في المدينة واللي في أبها واللي في كل مكان واللي في القرى واللي في البوادي، يساعد، يعلم أنها جندي من جند المسلمين، عليه يتق الله، يأمر وينهى. الدولة ما منعت، الدولة تعين على الحق والحمد لله، لكن بس بالطريقة الحديثة، مو بالمضاربات مع الناس، بالكلام الطيب، لا بالعنف والشدة، حتى لا تقع مشاكل أكثر. نعم. مبلغ المجاهدين أيضا، الله يوفقهم، تقبل الله منهم، ووفق المجاهدين.